قال المصنف رحمه الله: لا تقبلن من النساء مودة فقلوبهن سريعة الميلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. كان المصنف رحمه الله تعالى قد بدأ التحذير من النظر إلى النساء والخلو بهن من غير محرم، وقد بينا أدلة ذلك في الكتاب والسنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر يستطرد رحمه الله في التحذير من العلاقات غير الشرعية مع النساء، ومسألة أنه يعني قد يفهم من هذا البيت أنه لا يمكن أن تجد امرأة مطلقا ودودا تحب زوجها وتبادله كل خير ومعاملة حسنة، هذا قد يكون من المبالغ فيه، ولكنه يتكلم في الجملة أن النساء ضعيفات، فقد يملن إلى الشر كثيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. ويقول: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، لأن كنا تكفرنا. قلنا: أنكفر بالله؟ قال: بل تكفرنا العشير، فلو أحسن إلى إحدى كنا الدهر كله، ثم بدر منه شيء، قلتن: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا هو المقصود، وليس المقصود أن يختبرها المرء وهي ليست زوجته لينظر عن علاقة قلبها ومدى محبتها له، فإن تلك الاتصالات والصلات والخلوات كلها غير شرعية. وما وجد في هذا العصر من تبادل بعض العواطف قبل الزواج مما قلدنا فيه أعداء الإسلام، لا شك أنه دخيل على الإسلام والمسلمين، واتخاذ الصديقات والخليلات الذي قد يوجد في بعض بلاد المسلمين، هذا كله من تقليد أعداء الإسلام، والتي تصادقك ستصادق غيرك شئت أم أبيت. وليس هناك شيء في الإسلام اسمه الصداقة بين الرجل والمرأة، بل هناك أزواج يأخذونهن بكلمة الله ويستحلونهن بكلمة الله عز وجل، وما زاد عن ذلك فهو اعتداء، كما قال الله جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلنحذر من هذه العادات الجاهلية والخلوات التي أشرت إلى بعض منها فيما مضى. من ذلك أظن ذكرت لكم قصة المرأة التي سألتني، لأن خطيبها الذي يخطبها يشترط عليها مبدئيا أن تكشف عند إخوته، لأن عادتهم تقضي بذلك، وهم تعودوا الاختلاط والكشف، كشف النساء عندهم، وهذا كله من تلبيس إبليس. يستحيل أن يكون قلبك عشر معشار قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله مخاطبا إياهم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن المخاطبات؟ من المقصودات؟ العفيفات الطاهرات المطهرات، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه رضي الله عنهن. فإذا كنا يخاطبنا بهذا فما بالكم بمن جاء بعدهم ومن هو لا يدانيهم في الفضل لا من قريب ولا من بعيد. فلنحذر من هذه العادات الجاهلية والخرافات الجاهلية التي ينتهجها بعض الذين قلدوا أعداء الإسلام في عاداتهم من الجلوس مع النساء والاختلاط واتخاذ الصديقات والخليلات والعياذ بالله، وهذا أمر في غاية الخطورة. نعم. لا تتركن أحدا بأهلك خاليا، فعلى النساء تقاتل الأخوان. يحذر ما سبق أن نبهنا عليه، وهو عدم الخلوة مع المرأة، وهو الخلوة مع المرأة بدون محرم. فيحذر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن تترك نساءك مع غير المحارم في خلوة خاصة، فإنه سيكون حينئذ ثالثهما الشيطان، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما جر ذلك إلى الفتن بين الأقارب وبين الإخوة، فلو جره الشيطان إلى علاقة مع زوجة أخيه أو زوجة قريبه ربما يؤدي ذلك إلى فتن لا تحمد عقباها، فضلا عما في ذلك من خطورة وتحريم. وما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلو بالمرأة الأجنبية، لا يخلون رجل من امرأة إلا ومعهما ذو محرم. فلنتنبه لهذا، وحتى مع وجود المحرم ينبغي أن تتكلم باحتشام إذا اضطرت إلى الكلام، وأن لا تتكسر بصوتها ولا تتغنج بكلماتها. نعم. واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. هذا يدخل في قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في الآية الثانية: وقل للمؤمنات يحفظن فروجهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فعلى المسلم أن يغض طرفه سواء عن المرأة الأجنبية أو حتى عن الغلمان والولدان والمردان، لأنه قد يفتن بذلك كما جرى في بعض العصور، فيجب غض الطرف عن ذلك كله وإشغاله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن تقصر بصرك أخي المسلم في حدود ما أحل الله لك، حتى لا تقع في التعدي من حيث تدري أو لا تدري. فيجب الحذر، كل الحذر، من مجرد النظر المصحوب بشيء من التنعم أو التمتع أو الشهوة أو نحو ذلك والعياذ بالله، سواء كان ذلك النظر للنساء أو إلى المردان، ولو وجدتهن كاشفات هذا لا يبرر لك أنك تمعن ببصرك فيها، فالنظرة الأولى لك والثانية عليك. نعم. لا تجعلن طلاق أهلك عرضة، إن الطلاق لأخبث الأيمان. البعض من الناس لأتفه الأسباب يلقي الطلاق على امرأته، يلقي الطلاق على امرأته على كاس شاي أو على غسل ثوب أو على سفرة مطبخ، يحصل هذا كثيرا، يحصل كثيرا بين الناس ولأتفه الأسباب.

هزل، وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فإذا علق بهذا الشكل لا شك أن العتق مرغب فيه ابتداء، لكن إذا جعل بشكل يمين فهو محرم وبدعة، وإلا الطلاق مكروه لا يرغب فيه. فإذا عزم فليكن وفق الضوابط الشرعية، وإلا فهي إيمان ممقوتة. لذلك اختلف العلماء فيها، منهم من يعدها طلاقا، ومنهم من يعدها كفارة، ومنهم من يجعل يلزم صاحبها بكفارة يمين. نعم. واحفر لسرك في فؤادك ملحدا وادفنه في الأحشاء أن يدفاني. احفظ لسرك، حافظ على أمورك، لا تفضحن نفسك في أمورك الخاصة التي تتطلب الكتمان. وجاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، ولعله حسن. فالمحافظة على السر أمر عظيم. إذا ما المرء أخطاه ثلاث فبيعه بكف ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه، وكتمان الفوائد وكتمان سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد، وكتمان السرائر في الفؤاد. وكتمان السرائر في الفؤاد، فعلى المسلم أن لا يفشي أسراره، ولا سيما ما بينه وبين زوجته، أو ما بينه وبين إخوته من الأمور الخاصة التي يعني لا ينبغي أن يطلع الناس عليها ولا يستفيدون منها حتى ولو بينوا. فيجب على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يحافظ على أسراره. وإذا كان السر من الأمور التي يستحيى من ذكرها، ومن الأمور التي بين الرجل وزوجته مثلا، فإن الذي يتحدث بها كشيطان أتى شيطانه. ولذلك يقول الله عز وجل في مسألة المهر: وكيف تأخذونه وقد إيش أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلنتنبه، لأن كتمان السرائر من أعظم الأمور التي تحفظ بها أمورك وتساعدك على تحقيق مآربك الخيرة. نعم. إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان. إن الصديق أعد. إن الصديق مع العدو كلاهما في السر عند أولي النهى شكلان. يعني ينبغي أن تحفظ سرك سواء من الأصدقاء أو من الأعداء، ولا سيما الأسرار التي تؤتمن عليها، سواء تؤمنت عليها من قبل الله كما بينك وبين أهلك، أو ما أتمنت عليه من قبل إخوانك، فإن إفشاءه في غاية الخطورة. ويستوي في ذلك إفشاءه عند الصديق أو عند العدو، فربما تحول الصديق عدوا، وربما كان هذا الصديق ثرثارا فيفشي تلك الأسرار، وربما كانت مما لا تجوز إذاعته، ولا سيما يعني أمور المسلم الخاصة يجب عليه أن يجعلها بينه وبين ربه. نعم. لا يبد منك إلى صديقك زلة، واجعل فؤادك أوثق الخلان. يعني يجب أن لا ينبغي أن تحذر من أن تصدر منك زلة يستغلها عدوك الشيطان من شياطين الإنس والجن. تحفظ لسانك، تحفظ يعني أمورك، حتى يعني لا تجعل شيئا منها يلوكه الناس، وكذلك ما أعد البيت. نعم. لا يبدو منك إلى صديقك زلة، واجعل فؤادك أوثق الخلان. يعني العدو لا، يعني تجعل لا صديقك لا يأخذ عليك زلة، وكذلك عدوك، فإن الوقوع في الزلات والوقوع في الشبهات تجرئ عليك السفهاء وتجعلك عرضة لأن تتمادى فيما هو أعظم، وإذا تساهل المسلم فيها تجره شيئا شيئا فشيئا حتى يقع في الموبقات العظام والعياذ بالله. وإذا بدر منك ما بدر وستر الله عليك فاستتر بستر الله، فاستتر بستر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يظهر لنا صفحته ونقم عليه حد الله. فلنحذر من هذا، ثم استودع فؤادك جميع الأسرار واجعله صندوقا ذا قفل محكم، بل أوثق من الصندوق الذي له قفل، حتى تسلم بإذن الله تعالى من الوقوع في العثرات.